الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: من لبس خفا واحدا لحاجة والأخرى بقيت مكشوفة، فهل له المسح التي بها الخف ويغسل الأخرى؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن من مقاصد الشريعة في هذه الأحكام رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فلا حرج عليك أن تمسح على الخف الذي على إحدى الرجلين مع وجوب غسل الرجل الأخرى، فلا بأس عليك في ذلك. فالرجل التي فيها الخف يمسح عليها، والرجل المكشوفة تغسل، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فجواز المسح على الرجل مشروط بكون الخف موجودا عليها، ووجوب غسل القدم مشروط بعدم وجود الخف. فالرجل التي فيها الخف تحققت فيها علة المسح فامسح عليها، والرجل التي لا خف فيها تحقق فيها شرط الغسل فاغسلها حتى يعافيك الله عز وجل. فإما أن تغسلهما جميعا أو تمسح عليهما جميعا، لكن بما أنك في هذه الحالة وأنت محتاج إلى لبس الخف في إحدى الرجلين فلا بأس ولا حرج عليك أن تمسح عليها إن شاء الله. عافاك الله وشفاك وغفر لك وجعل ما أصابك كفارة لك، والله أعلم.